أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لا إله الحمد لله. هذه الآيات تضمنت التذكير بغزوة أحد بدأت هذه الآيات بقوله تعالى وإذ غدوت، يعني خرجت في الصباح، الغدو هو الذهاب أول النهار. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب أصحابه في المقاعد والأماكن المناسبة لقتال العدو. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سميع لأقوال العباد ودعائهم، عليم بأحوالهم جميعها الظاهر والباطن. ويستمر سياق الآيات في غزوة بدر وفي أثناء هذه الآيات يذكر الله عباده بنعمته العظيمة في غزوة بدر. يستمر السياق في هذه السورة في الحديث عن غزوة أحد، ويذكر في أثنائها بما جاء بما حصل لهم من النصر المبين في غزوة بدر. ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد ابتلي المسلمون في غزوة أحد بقتل عدد منهم، قتل 70 رضوان الله عليهم، وهم شهداء أحد، يعرفون بشهداء أحد، شهداء الوقعة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فإذا ابتلي العبد بمصائب فليذكر نعم الله عليه. فهو تعالى يبتلي عباده بالنعم وبالمصائب. وأمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا. فابتلي المسلمون في هذه الوقعة بالهزيمة في أول الأمر وقتل من قتل، كما سيأتي في آيات من هذه السورة، فإنها تضمنت ذكرى جوانب من هذه الغزوة، من ابتداء من هذه الآيات إلى قريب من آخر السورة، بل آخر السورة فيها ذكر القتال كذلك. إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. والله تعالى يمد عباده إذا شاء بالملائكة، لذلك تثبيت لقلوب المؤمنين ويلقي الرعب في قلوب الكافرين كما جرى في غزوة بدر. وهذا الوعد فيه بشارة، بشارة للمؤمنين، وذلك مما يثبت قلوبهم ويشجعهم ويطمعه ويقوي رجاءه بالنصر. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. وما يفعله العباد ما هي إلا أسباب، أما النصر حصول الظهور على العدو فذلك إلى الله، لكن على العباد أن يفعلوا الأسباب المقدورة لهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وهذه الآية نزلت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أعيان المشركين الذين كان لهم يعني كان لهم زيادة في العداء للمسلمين وفي حربهم، فدعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في القنوت، كان يقنت ويدعو على فلان وفلان. في بعض الروايات يقول اللهم العن فلان وفلان، سماهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب هؤلاء الذين دعا عليهم، فتبين أن الرسول لا يملك هداية أحد ولا إضلاله، بل الله هو الذي يتوب على من شاء ويعذب من شاء كما يشاء وله الحكمة البالغة. ليس لك من الأمر شيء، هذا الرسول يقول الله له ليس لك من الأمر شيء. فهو مدبر مكلف، عليه أن يفعل ما أمر به ويبلغ رسالات ربه. ثم ختمت بذكر ملكه العام كل ما في السماوات والأرض، وأنه الذي يفعل ما يشاء، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. نعم.